الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب افتراق الأمم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: بابهم في افتراق الأمم، أي أن هذه الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحصل لها الافتراق، وقد حصل للأمم السابقة لليهود والنصارى. وقد أورد ابن ماجه حديث من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وجاء في بعض الروايات افتراق اليهود على 71، وافتراق النصارى على 72، وافتراق هذه الأمة على 73. وهذا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور ماضية وعن أمور مستقبلة، لأن في الحديث أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن مغيب حصل في الماضي وعن مغيب يحصل في المستقبل. ونحن لا نعلم عن الأمم السابقة إلا ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الطريق الذي نأخذ منه الأخبار ويعول فيه على الأخبار، يعني ما جاء في الكتاب والسنة. فإذا أخبر أو جاء الخبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن أمور ماضية، فنحن نصدق بأنها وقعت طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وإذا أخبر عن أمور مستقبلة نعتقد بأنها ستقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه إخبار عن أمور مضت وقد وقعت كما أخبر، وإخبار عن أمور مستقبلة أو عن شيء مستقبل. ولا بد أن كل ما أخبر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا بد وأن يقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وهذا الافتراق إنما هو افتراق أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى، لأن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. أما أمة الدعوة، أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة فهم كل إنسي وجني من حين بعث عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، هؤلاء هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة، أي كل مدعو إلى هذا الدين، كل مدعو إلى هذا الدين، لا يدعى أحد دون أحد. فكل إنسي وجني من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة، أي أنها موجهة للجميع، أي أنها موجهة للجميع. وأما أمة الإجابة فهم الذين دخلوا في الدين وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان بينهم شيء من التفاوت، يعني سواء ما يتعلق بالعقيدة وأخطأ في العقيدة، أو ما يتعلق بالمعاصي والوقوع في الذنوب، فإنهم يدخلون تحت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كل من كان مسلما فهو من أمة الإجابة، وكل إنسي وجني من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هم من أمة الدعوة. وقد جمع الله بين هاتين الأمتين في قوله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام، المفعول محذوف، يعني كل أحد، والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، يعني كل الإنس والجن مدعوون إلى دار السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الثقلين الجن والإنس إلى دار السلام ودعاهم إلى الإيمان بالله عز وجل. والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، يعني كل مدعو، ما أحد يدعى وأحد لا يدعى، وإنما الدعوة موجهة لكل أحد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني مثل جاء الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فأطلق عليهم أنهم من أمته. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. يعني أن الناس كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من حين بعثته إلى قيام الساعة الجن والإنس من أمته عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة. والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد. ثم قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني من هداه الله للدخول في الإسلام وهداه الله للإيمان، فهذا حصلت له الهداية الخاصة التي هي ملك الله سبحانه وتعالى، والتي لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل في الدعوة أو الهداية العامة التي أضيفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: والله يدعو إلى دار السلام، يعني كل أحد. وقال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني كل أحد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو كل أحد إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي، أي ترشد وتبين وتوضح. فكل من الإنس والجن يعني موجهة إليه الدعوة لأن يدخل في هذا الدين، وأن يدخل في هذا الدين الحنيف. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، هذه هداية الدعوة والإرشاد والدلالة. وأما هداية التوفيق فهذه من الله، وهي التي أثبتها الله لنفسه ونبأها عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا الحديث الذي معنا فيه الأمة أمة الإجابة، يعني وأنهم سيفترقون مع أنهم من المسلمين، يعني مسلمون ويدخلون تحت اسم الإسلام، ولكنهم مفترقون، وكلهم مستحقون للوعيد ومستحقون للنار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا كما هو معلوم إنما هو في العقيدة، لا يعني ذلك أن السلامة من المعاصي، وأن الذين عقيدتهم طيبة وأنهم مستقيمون على أمر الله في العقيدة أنهم لا يحصل منهم المعاصي. لا، قد تحصل منهم المعاصي، تحصل المعاصي، ولكنهم يتميزون عن غيرهم بأنهم على الجادة فيما يتعلق بالعقيدة، بخلاف غيرهم فإنهم انحرفوا عن الجادة، ولكنهم داخلون تحت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، يعني ليسوا كفارا وإنما هم مسلمون، ولكنهم متفاوتون في القرب والبعد، يعني في الأخذ بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في الاعتقاد. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن محمد بن بشر، وثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن عمرو، وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب، عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أكثر الصحابة حديثا. قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا عباد بن يوسف قال: حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 فرقة في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. ثم ذكر حديث عوف بن مالك رضي الله عنه الذي فيه التفصيل أكثر مما في الحديث السابق، لأنه قال هنا افترقت اليهود على 71، واحدة في الجنة وسبعون في النار، والنصارى افترقوا على 72، واحدة في الجنة وإحدى وسبعون في النار، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنان وسبعون في النار. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة التي هي في الجنة، فقال هم الجماعة. هم الجماعة يعني جماعة، هم الجماعة الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، وهم أول جماعة، وهم خير جماعة وأفضل جماعة، لأن هذه الأمة هي خير الأمم، وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير هذه الأمة. فهم الجماعة في الحقيقة، ومن سار على نهجهم فهو داخل تحت هذا الاسم الذي هو الجماعة، الذي هو الجماعة الملتزمة بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحق والهدى وما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، وسلف هذه الأمة هم الصحابة ومن سار على نهجهم، فهم أول الجماعة وهم خير الجماعة، ومن كان موفقا ممن يأتي بعدهم فإنه يكون على نهجهم وعلى طريقتهم وعلى الالتزام بما التزموا به والقيام بما قاموا به رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم خير الناس، ما كان مثلهم قبلهم ولا يكون بعدهم مثلهم، والموفق من سار على نهيهم ومن سار على طريقتهم. وقد جاء في بعض الروايات من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وأصحابه عليه الصلاة والسلام هم أول الجماعة كما هو معلوم، فإذا هم خير الناس الذين تلقوا الحق والهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من كان موفقا بعدهم فإنه يسير على منهاجهم، ومن انحرف عن طريقتهم فهو يعني منحرف عن الجادة، وحصل منه عدم الاستقامة وعدم الالتزام بالشيء الذي يجب الالتزام به، وهو ما كان عليه أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، الذين هم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد جاء في حديث العظام بن سارية لما وعظ الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة ولجلت منها قلوبهم وذرفت منها عيونهم، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال فعليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني أنه سيوجد الاختلاف ولن يكون قليلا إذا وجد، بل يكون كثيرا. وقد أجاب عليه الصلاة والسلام بطريق السلامة والنجاة عند هذا الاختلاف بقوله فعليكم بسنتي، كأنه قيل يا رسول الله وماذا تأمرنا به عند وجود هذا الاختلاف الكثير، قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فرغب عليه الصلاة والسلام في السنة ورهب من البدعة، رغب في السنة بقوله عليكم، ورهب من البدع بقوله وإياكم، ورهب من البدع بقوله وإياكم. فالحاصل أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، وهم خير الناس، وهم أسبق الناس إلى كل خير، وأحرص الناس على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا فإن العقائد المحدثة التي جاءت بعدهم مما يبين عدم سلامتها وبطلانها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمهم الله منها، وإنما ولدت بعدهم وكانت في زمانهم في عالم الأموات لم توجد. ولا يمكن أن يقال إن شيئا أخفاه الله عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وادخره لأناس يجيون بعدهم هم الذين يعرفونه وهم الذين يصيرون إلى الحق والهدى، والذين سبقوهم يعني وهم الصحابة ما ظفروا بهذا الشيء. هذه العقائد المحدثة مما يبين بطلانها سلامة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم منها، ولو كانت خيرا لسبق إليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها شر سلم الله منها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وابتلي بها أناس يجون بعدهم هم الذين أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، ثم أرشد إلى طريق السلامة والنجاة وهي اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والحذر من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. فرقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة. نعم، من فرق اليهود، يعني أن هذه الفرق مثل فرق المسلمين، كما المسلمين 73 واحدة في الجنة و72 مستحق للنار، فأولئك فرق كثيرة و70 مستحقون للنار وفرقة هي في الجنة، والنصارى 72 71 يعني في النار وواحدة في الجنة، وهذا كما هو معلوم في زمانهم. وأما بعد زمانهم وبعد مجيء بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقى لأحد يعني على النجاة وعلى السلامة إلا إذا دخل في الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي أشرت إليه والذي رواه مسلم في صحيح، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار صدوق أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. نعم. عن عباد بن يوسف وهو مقبول أخرج له ابن ماجه. نعم. عن صفوان بن عمرو وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن راشد بن سعد وهو ثقة أخرج البخاري المفرد. نعم. وأصحاب السنن. نعم. عن عوف بن مالك رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه وفيه أن بني إسرائيل فرقوا على 71 وأن هذه الأمة فرقت على 72 وأن واحدة في الجنة والباقي هو مستحق للنار. والحديث الذي قبله فيه الافتراق إلى 73 والذي قبله أيضا كذلك على 73 فيكون يعني الذي الذي هو مرجح ومقدم على غيره الذي ذكر 73 لأن 72 للنصارى والواحدة 71 لليهود. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عمرو وهو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة عن أنس قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة خرج أصحاب الكتب. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن إذن؟ ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اتباع هذه الأمة يعني سنن من كان قبلها من اليهود والنصارى وأنهم يعني يتبعونهم ويقلدونهم يعني في كثير من الأمور غير الطيبة، لكن لا يعني ذلك أنهم يعني يكونون يعني معهم كفار وأنهم يعني يصلون إلى حد الكفر، وإنما يقلدونهم في أمور يعني منكرة وأمور غير سائغة، وليس معنى ذلك أنهم يتبعونهم في الكفر وأنهم يعني يرجعون كفارا. وإن كان يعني في هذه الأمة من يرتد عن دينه كما أن في الأمم السابقة من يخرج عن دينه، إلا أن المقصود بهذا الاتباع الذي وصفت هذه الأمة هو تقليدها في أمور منكرة وفي أمور يعني سيئة، لا أنهم يعني يرجعون إلى أن يكونوا نصارى أو يكونوا يهود، وإنما هم باقون على دينهم ولكنهم يقلدونهم ويتابعونهم في أمور سيئة وأمور يعني منكرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تتبعون سنة من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني مبالغة في اتباعهم في أمور كثيرة، لكنها كما هو معلوم إنما هي في أمور لا تصل إلى حد الكفر، وأن الناس يعني يتبعونهم في الكفر، وإنما يتبعونهم في أمور منكرة يقلدونهم، وهذا هو واقع المسلمين يعني في غالب الأزمان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون، ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة. صلى الله إليك، هل 73 فرقة يراد بها العدد نفسه أم يراد بها الكثرة؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة، يعني الأصل هو الحمل على العدد، لأن قال 73 واحدة كذا والباقي كذا، يعني واحدة كذا والباقي كذا، فهذا يدل على أن العدد معتبر، وإن كان يأتي يعني أحيانا ذكر 70 وإراد به التكثير، لكن هنا ذكر يعني شيء غير 70، وهو 73 واحدة في الجنة و72 في النار. ما الضابط في معرفة الفرق؟ كونها لا تصل إلى حد الكفر، وكونها يعني لا تكون على المنهج القويم الذي كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصلون إلى حد الكفر ولا يكونون على المنهج القويم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الذي المنهج القويم عليه فرقة واحدة هم أهل النجاة، وكما هو معلوم هذا كما قلنا في العقيدة. وأما بالنسبة للمعاصي فإنه يقع يعني في الأمة الفرقة الناجية التي هي ناجية من حيث العقيدة، ولكنها يحصل فيها أو يقع في أفرادها أصحاب معاصي. هل ظهرت كل هذه الفرق؟ العلماء نعم يقولون ظهرت، ومنهم من أحصاها وكتب فيها يعني بعض الكتب، ولا شك أن الفرق أنها كثيرة وموجودة، لكن بعض الناس قد يدخل فيها يعني ما ليس منها، يعني في هذا الزمان يعني بعض الطوائف الذين لهم مناهج معينة يعني يقولون هل هم داخلين في هذا العدد أو ليسوا بهذا العدد، مع أن بعض أصحاب هذه المناهج يجمعون يعني فرق شتى من أصحاب هذه العقائد المنحرفة. نعم. هل هناك حكمة معلومة لكون فرق هذه الأمة أكثر من فرق الأمم السابقة؟ الله أعلم. والكثرة يعني كما قالهم يعني قليلة جدا، لأن هذا 71 72 73، ما في فرق يعني بين. تصحيح هذا الحديث، مع أن هناك من يطعن في أسانيده بل يقول إن هذا الحديث يثبط الأمة الإسلامية، هذا يقوله من لا علم له بالحديث، وإنما أهل الحديث والمشتغلون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتوه وهو موجود يعني في كتبهم ونصوا عليه في مختلف الأزمان. فكلام بعض الناس الذين يعني يتكلمون في الأحاديث ويصححون منها يعني ما يوافق أهواءهم ويخالف ويعني لا يصححون ما لا يوافق أهواءهم، هذا لا يلتفت إليهم ولا ينظر إليهم. يعني هذه الأمور يرجع فيها إلى أهلها العلماء يعني في مختلف العصور والدهور، ينصون على على على على هذا الحديث وعلى صحته أو على حسنه وعلى أنه معتبر. ولهذا يعني المحدثون يريدون الأبواب ويعقدون الأبواب ويريدون الأحاديث بالطرق المختلفة وعن الصحابة المتعددين في بيانه، وقد أثبته. والعبرة هو بأهل أهل الفن وأهل العلم، لا يعني العبرة بكلام يعني أناس غيرهم يتكلمون بعقولهم أو بعواطفهم أو ما إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فتنة المال. قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن عياض بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال له رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت: وهل يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو، إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر أكلت، حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت، فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. ثم ذكر فتنة المال. وفتنة المال هي يعني من فتن هذه الأمة، يعني فتنة الأمة في هذه الأمة في المال. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة يعني في ذلك، وأن الناس يفتنون في المال ويفتنون في الدنيا، وأن منهم من يتهالك عليها ومن يسعى إلى تحصيلها بأي طريق، يعني سواء كان لا يسأل عن حل ولا عن حرمة، وإنما المهم أن يصل المال إلى يده، فيكون تعريف الحلال في اصطلاح أو في فهم كثير من الناس الحلال ما حل في اليد، الحلال ما حل في اليد، والحرام ما لم يصل إلى اليد، لفتنة الناس بالمال وانشغالهم فيه، وأنهم لا يبالون كيف يصل إليهم من طريق مشروع أو غير طريق مشروع. ومن المعلوم أن المال إن يعني يكون خيرا لصاحبه إذا أخذه في من حله وصرفه في حله، ويكون شرا عليه إن أخذه من غير حله وصرفه في غير حله، أو أخذه من حله وصرفه في غير حله، كان يصير وصل إليه عن طريق كسب طيب ثم استعمله في حرام، أو حصل إليه عن طريق الميراث ثم استعمله في حرام، فإنه وصل إليه من حله وصرفه في غير حله. الحاصل أن يعني أن كثيرا من الناس يفتنون بالمال ويحرصون على الظفر به بأي طريقة، ولهذا تحصل السرقة ويحصل السطو ويحصل النهب ويحصل يعني الغصب وما إلى ذلك، كل ذلك من أجل التهالك على الدنيا ومن أجل الحرص على الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فتنة هذه الأمة أنها في المال، وكذلك في النساء، كما كانت فتنة بني إسرائيل بالنساء. وقد عقد ابن ماجه رحمه الله بابا يتعلق بفتنة المال، ثم بعده بباب يتعلق بفتنة النساء. ذكر هذا الحديث قال: خطب قام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. هذا بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى الفقر على أمته، وإنما يخشى عليها أن تبسط الدنيا وأن تتنافس الأمة فيها وأن تهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم بالحرص على المال والافتتان بتحصيله والانشغال به حتى يشغل عما يعود على الإنسان بالخير. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتيكم أحدكم الموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يخشى الفقر على أمته وإنما يخشى عليهم المال وكثرته وبسطه عليهم ثم افتتانهم فيه واستعمالهم إياه فيما يعود عليهم بالمضرة وكذلك كونهم قد يأخذونه من طريق غير مشروع فيحاسبون عليه داخلا وخارجا يحاسبون عليه داخلا عليهم لأنهم أخذوه من حرام وخارجا منهم لأنهم صرفوه في حرام. ما الفقر أخشى إنما أخشى لكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا يعني ما يحصل لهم من المال يعني سواء حصل عن طريق الغنائم وحصل عن طريق يعني الاكتساب أو عن طريق الحرف أو ما إلى ذلك فيفتتنون به ويكون شغلهم الشاغل ويلهيهم عن ذكر الله وطاعة الله عز وجل حتى يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا بسبب الحرص على المال والافتتان بالمال. نعم. فقال له رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فسكت صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: كيف قلت؟ قلت: وهل يأتي الخير بالشر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يعني إنه يخشى عليهم من زهرة الدنيا قال: ويأتي الخير بالشر، يعني هذا الخير وهذا المال الذي يعطيهم الله عز وجل إياه يعني يأتي بالشر. قال: إن الخير لا يأتي إلا بخير، وهذا في حق من وفقه الله عز وجل، لأن الخير يأتي بالخير، وأما من لم يوفق فإنه يستعمل الخير فيما يعود عليه بالمضرة، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالناس يبتلون بالنعم ويبتلون بالنقم، فكما أن البلوى بالنقم تكون بالنعم. من الناس يعني من يكون نعمة الله عز وجل عليه سبب في طغيانه: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإيش بعده؟ وإن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. ثم ذكر يعني ضرب مثلا إن كل ما ينبت الربيع يعني من من من من العشب وما يحصل فيه من الخيرات يعني يقتل حبطا او يلم، يعني بي بي بي يعني بامتلاء البطن او يعني يقتل او يقارب القتل، وذلك بان بعض الدواب يعني تاكل من اصناف الاعشاب ومن انواع الاعشاب ثم ان يعني تمتلئ بطونها بذلك ويكون فيه الاحتباس في البطون ويكون ذلك سببا في هلاكها وسببا في تضررها. ومن البهائم من تأكل يعني الخضر الذي يعني فيه منفعتها فتأكل حتى إذا إلا آكلة الخضر. أيوة. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها. استقبلت يعني أكلت يعني حتى يعني شبعت، لكن حصل لها أن أخرجت ما في بطنها بكونه يعني يخرج يعني يخرج منها ولا يبقى في بطنها كالتي القسم الأول الذي ذكر في الحديث الذي هو مذموم، فإن هذه استفادت من هذا الأكل وأخرجت ما في بطنها فخرج الرديء وبقي الطيب، وأما تلك انحبس ما في بطنها وهلكت بسببه، وهلكت بسببه إلا أكلت الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها. نعم يعني حتى إذا شبعت و استقبل الشمس. نعم فثلطت وبالت. ثلطت وبالت يعني معناها أن هذا الذي في بطنها خرج رديئه وبقي طيبه، يعني استفادت منه فصار صحة لها وعافية لها وزاد في طيبها وحسنها وخرج الرديء، يعني وثلطت بمعنى أنه خرج يعني منها يعني شيء رقيق، يعني ما كان يعني كالتي قبلها منحبس ويعني ويابس ويبس في بطنها حتى تتضررت، وإنما خرج ذلك الرديء بسهولة ويسر، يعني كالذي يخرج يعني غير يابس وإنما هو لين ورقيق. نعم. ثم اجترت. ثم اجترت يعني أنها يخرج من جوفها يعني شيء من اللقم فتجتر به ثم تعيده، ثم تعيده، وهذا يعني يكون لكونها انتفعت بما في بطنها فهي تجتر به وتعيده ويخرج منها على وجه يعني سهل هين عليها، اندفع عنها ضرره وبقي فيها نفعه. فعادت فأكلت. فعادت فأكلت يعني بعدما ارتاحت وبركت وجلست هذه المدة فإنها تعود وتأكل، بخلاف تلك التي امتلأ بطنها ولم يخرج منه شيء وحصل الانحباس ولم يحصل لها ما حصل لثانية، فهذا مثل يعني من يستفيد من المال ومن لا يستفيد من المال، من يعني هذا مثلا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمستفيد من المال والذي لا يستفيد به، يعني يملأ بطنه ويلحق به الضرر ولا يستمتع به الاستمتاع الطيب ولا يستفيد منه الفائدة المطلوبة المرجوة. نعم. فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. وهذا هو يرجع لصنفين من الناس، من أخذه بحقه فإنه يبارك له فيه ويستفيد منه ويفيد، ومن أخذه بغير حقه فإنه لا يحصل منه يحصل له الفائدة المطلوبة ويكون مثل الذي يأكل ولا يشبع. الذي يأكل ولا يشبع لأن عنده نهم وعنده شره وعنده حرص ولا يستفيد من هذا الذي غفر به فينتفع به ويستمتع به، وإنما يكون مثل الذي يأكل ولا يشبع. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري، هو الملقب زغبة، وهو ثقة أخرج مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد المقبري، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عياض بن عبد الله، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أنبانا عمرو بن الحارث أن بكر بن سواد حدثه أن يزيد بن رباح حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم فأي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. ثم ذكر هذا الحديث عبد الله بن عمرو، عن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، والذي قال كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ كيف أنتم إذا فتح عليكم خزائن فارس والروم كيف أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن يعني إيش نقول؟ نقول كما أمرنا الله. نقول كما أمرنا الله أيوة. قال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون. نعم يعني أن أن أنهم أنهم يمشون بها أو يستعملونها على الوجه المشروع الذي أمرهم الله عز وجل به. فقال عليه السلام أو غير ذلك يعني تتنافسون يعني تحصل المنافسة على الدنيا تحصل المنافسة على الدنيا والحرص عليها تتنافسون ثم تتحاسدون تتنافسون على تحصيلها ثم تتحاسدون بحيث يحسد بعضهم بعضا ثم تتدابرون يعني كل يعني بسبب يعني ما يكون من الـ من الـ الحرص و والشحنة بسبب تحصيل المال يتدابرون كل واحد يلقي الثاني دبره ثم أيضا كذلك تحصل البغضة والعداوات التي تكون بين الناس بسبب المال يعني حتى يعادي الولد أباه والأخ أخاه والقريب قريبة كل بسبب الحرص على الدنيا والتهالك عليها. ومعنى ذلك أن هذا من فتنة المال التي الناس يفتنون بها وتكون سببا في قطيعة الرحم وسببا في العقوق الذي يكون يعني بين بعض الأولاد مع أبائهم وكذلك يكون التحاسد يحسد بعضهم بعضا بأن والحسد كما هو معلوم أن يتمنى زوال النعمة عن المنعم عليه والتدابر أن يلقي كل واحد دبره حتى لا يلتقي بصاحبه والتباغض هو أنهم تحصل لهم البغضة فيما بينهم فكل يبغض أخاه وإن لم يره وإن لم يشاهده فإنه يتكلم فيه ويسبه. ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض قيل يعني بتولية بعضهم على بعض وبتأمير بعضهم على بعض. نعم. قال حدثنا عمرو بن سواد المصري هو صدوق ثقة أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه ثقة نعم أخرج له مسلم والنسائي بن ماجه نعم يعني هو في التقريب مذكور فيه أبو داود وليس فيه أبو داود يعني ليس من رجال أبي داود وأيضا وضع ويوجد فيه البصري يعني في بعض النسخ البصري وهو المصري وليس بصري والتصحيف بين البصري والمصري يعني يحصل لأنهما لفظان متقاربان فقد يعني وهنا قال البصري وهو مصري. نعم. عن الليث عن عبد الله بن عبد الوهاب المصري ثقة أخرج أصحاب كتب عن عمرو بن الحارث وهو المصري ثقة أخرج أصحاب كتب عن بكر بن سوادة وهو ثقة في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن وهو أيضا مصري. نعم. عن يزيد بن رباح وهو أيضا مصري وهو ثقة أخرج له مسلم وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما وهو قد سكن مصر ونسب إلى مصر ولهذا لما ذكر جاء في صحيح مسلم يعني الحديث عن طريق عن عبد الله بن عمرو العاص والرواة فيه كلهم مصريون وأولهم محمد بن رمح وآخرهم عبد الله بن عمرو وقال هذا إسناد عزيز من أعز الأسانيد لأنه مسلسل بالمصريين وهذا الإسناد الذي معنا مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره. نعم. الحديث الذي عن عمرو العاص الذي فيه تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبره عن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ثم ذكر هذا الحديث عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين، وكان والبحرين هي جهة يعني ما بين العراق وعمان، يعني التي هي يعني ليست خاصة بالبحرين الموجودة الآن التي هي جزر في البحر، وإنما هي المنطقة الساحلية هذه يقال لها البحرين، ومن ذلك الهجر فإنها يقال لها من البحرين. وكان أبو عبيدة جاء بمال من البحرين، ولما علم الأنصار رضي الله عنهم بذلك صلوا معه الفجر فتعرضوا له، فتبسم لما رآهم وقال: أظنكم علمتم بمجيء أبي عبيدة من البحرين؟ قالوا: نعم. قال: أبشروا وأملوا، فإنه ليس الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها وتهلككم كما أهلكتهم. وهذا يعني فيه الحرص على المال والرغبة في المال ومحبة الناس للمال، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى على أمته الفقر، وإنما يخشى عليهم كثرة المال الذي يبسط لهم ويحصل التنافس فيما بينهم فيه، ويكون سببا في هلاكهم، بحيث يعني يحصل بينهم الافتتان، ويحصل بينهم التعادي والتباغض، ويحصل بينهم الاقتتال يعني بسبب ذلك، حتى يهلك بعضهم بعضا بسبب المال. نعم. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري، ثقة، أخرج له مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج أصحاب الكتب. وابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج أصحاب الكتب. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عمرو بن عوف، أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فتنة النساء. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سليمان التيمي حاء قال: حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ثم ذكر فتنة النساء، وذكر أحاديث، منها حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا يدلنا على يعني تعدد الفتن، ولكن أضرها فتنة النساء على الرجال، أضرها على الرجال فتنة النساء، وذلك لما يحصل به الابتلاء يعني بهن، يعني من خروجهن عن الجادة وانحرافهن عن الحق والهدى، وكونهن يعملن على يعني شغل الرجال بأمور يعني لا تعود عليهم ولا عليهن بالخير، فحذر من ذلك، حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة، وبين خطورتها، وأنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال من النساء، ليحذر الناس الاستثناء بالنساء ويبتعدوا عن كل ما من شأنه حصول الضرر الحاصل عن طريقهن في حق الرجال. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سليمان التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا عمرو بن رافع وهو ثقة أخرجه ابن ماجه. عن عبد الله بن المبارك ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن خالد بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من صباح إلا وملكان يناديان ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال. ثم ذكر هذا الحديث أن ما من صباح إلا وملكان يناديان ويل للرجال من النساء ويل للرجال من النساء ويل للنساء من الرجال. وهذا الحديث غير صحيح لأن في إسناده يعني من هو ضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما فتنة النساء بفتنة الرجال بالنساء فالحديث السابق وغيره من الأحاديث دال على ذلك، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ جاء بإسناد غير صحيح. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد علي محمد الطنافسي ثقة أخرج هذا المسائل في مسند علي بن ماجه. عن وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خالد بن مصعب وهو متروك. نعم. والترمذي وابن ماجه. نعم. عن زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سعيد. نعم. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام خطيبا وقال قال إن الدنيا خضرة حلوة إن الدنيا خضرة حلوة يعني أنها فتنة الناس يفتتنون فيها لحسنها ولجمالها ولحلاوتها فيفتتن الناس في هذه الدنيا يعني في مال في المال وفي ما يحصل في الدنيا من زهرة الدنيا فيكون ذلك فتنة لهم. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها وإن الله مستخلفكم فيها يعني جعل يعني هذه الدنيا بأيديكم تتصرفون فيها فمن تصرف فيها بخير فهو على خير ومن تصرف فيها بشر فهو بخلاف ذلك فناظر كيف تعملون يعني ماذا تعملونه فيما أعطاكم الله من الدنيا وحولكم هل تصرفونه في طاعة الله وفيما يعود عليكم بخير أو تصرفونه في معصية الله وفيما يعود عليكم بالمضرة. وفي هذا إشارة أو دلالة على أن المال إنما هو بيد الإنسان مستخلف فيه وأن الله تعالى أعطاه الله تعالى إياه. ولهذا قال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله تعالى جعله بأيديكم ومن عليكم فعليكم أن تستعملوه فيما يعود عليكم بالخير فناظر كيف تعملون هل تستعملونه فيما يعود عليكم بالخير أو تستعملونه فيما يعود عليكم المضرة. ثم حذر من الفتنتين عليه الصلاة والسلام وهي فتنة النساء وفتنة المال. قال ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. نعم. وجاء في بعض الأحاديث إن فتنة بني إسرائيل إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي هو صدوق وروى الترمذي والنسائي بن ماجه. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وخالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد وعن أبي سعيد رضي الله عنه والحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من غير هذا الطريق الذي في علي بن زيد بن جدعان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن داود بن مدرك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنه نساءكم عن لبس الزينة والتبختل في المسجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فدخلت امرأة في زينة يعني متجملة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس يعني إنه نساءكم عن التبختر والزينة فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة. نعم لم فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد. والحديث غير صحيح ومعلوم أن الحكم فيما يتعلق بالمرأة وزينتها وأنها لا تزين يعني تخرج بزينتها وأنها إذا خرجت إلى المسجد أو خرجت إلى غير المسجد لا تخرج بالزينة ولا تفتن الناس ولا تكون فتنة للناس. هذا جاء في أحاديث صحيحة لكن الحديث هذا الحديث الموجود الذي جاء بهذا اللفظ هو غير صحيح لأن فيه رجلان ضعيفان. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد عن عبيد الله بن موسى هو الرقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن موسى بن عبيدة وهو ضعيف أخرج له تلميذ ابن ماجه عن داود بن مدرك وهو مجهول أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عروة بن الزبير ثقة فقيه. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن مولى أبي رهم واسمه عبيد أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي امرأة متطيبة تريد المسجد فقال يا أمة الجبار أين تريدين؟ قالت المسجد. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي امرأة يعني متطيبة فقال لها يا أمة الجبار. هنا قال الجبار يعني تحذيرا لها وتخويف بذكر اسم الله الجبار وأن عليها أن تخاف الله عز وجل الذي هو الذي من أسمائه الجبار والذي يدل على عظمته وجبروته وأن ذكر اسمه بهذا الاسم هو من تخويفها بذكر اسم الله عز وجل الجبار. أين تريدين؟ نعم. قال تريد المسجد. وقال له تطيبت؟ قالت نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. أيما امرأة تطيبت وخرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل يعني أن, أن, أن, أن, أن عليها أن تزيل يعني هذا الطيب الذي تطيبت به وأن تغتسل يعني مبالغة في سلامتها منه ونظافتها من هذا الذي سببا في حرمانها من قبول صلاتها وذلك مبالغة الاغتسال يعني مبالغة في إزالة يعني هذا الشيء الذي هو يعني تستحق به يعني هذا الوعيد الشديد. فكما أن الشيء الذي يكون على الجسد إنما يزول بالاغتسال وينتهي بالاغتسال فكذلك هذا الطيب عليها أن تغتسل منه وأن لا يبقى له أثر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة. بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاصم وهو بن عبد الله وهو ضعيف. البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. نعم. عن مولى أبي رهم واسمه عبيد. عبيد بن أبي عبيد وهو مقبول خرج أبو داود وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في إسناده من هو متكلم فيه ولكنه جاء من غير هذا الطريق. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن أغلب لذي لب من كن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا من نقصان الدين. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن من أكثر أهل النار. أكثر أهل النار. فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وهذا يدل على أن الصدقة والاستغفار أنها من أسباب السلامة من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد النساء بعد أن أخبرهن بأنهن أكثر أهل النار عليهن أن يكثرن من الصدقة وأن يكثرن من الاستغفار. الاستغفار سؤال الله المغفرة وتجاوزه عن الذنوب والخطايا، والصدقة التي فيها شد حاجة الفقراء والمساكين الذين تفيدهم الصدقة. فالصدقة كما سبق يعني كما قد جاء في بعض الأحاديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا يدل على أن الصدقة من أسباب الوقاية من النار. فأرشد عليه الصلاة والسلام النساء في هذا الحديث إلى ذكر هذين السببين من أسباب السلامة من النار، وهي الاستغفار وكثرة الاستغفار وكذلك الإكثار من الصدقات، فإن هذا من أسباب السلامة من النار. فإن كنا أكثر أهل النار. فقامت امرأة جزلة. نعم. امرأة جزلة يعني قيل إنها جزلة في كلامها أو أنها جزلة يعني في خلقتها. إيش؟ فقالت وما لنا يا رسول وما الله لنا يعني ما لنا نكون أكثر أهل النار. فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير، يعني أنهن يكثرن اللعنة يتكلمن باللعن وبداءة اللسان والسب الذي هو اللعن، وكذلك كفران العشير. العشير هو الزوج، وذلك بأنها لا يعني إذا حصل منه إحسان لها وحصل منه في يوم من الأيام شيء من التقصير نسيت الجميل الذي قد حصل لها في مدة طويلة وقالت ما رأيته خيرا قط. تكثرن الشكاية تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. نعم. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا، يعني أن يغلبن الرجال ولهن تأثير كبير على الرجال لما جعل الله عز وجل يعني للرجال من الميل إليهن، فإنهن يحصل منهن أن يغلبنا ذوي الألباب وذوي العقول من الرجال. فسألت يعني ما نقصان العقل والدين؟ فقال أما نقصان عقلها فإنها شهادتها بشهادة شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وأما نقصان دينها فإنها تمكث المدة يعني لا تصلي، وذلك في حال حيضها. ومعلوم أن هذا ليس إليها الذي هو قضية يعني كونها لا تصلي، لأنها ممنوعة من الصلاة، ولكن معلوم أن أن من مكنه الله عز وجل من أن يأتي بهذا الأمر فهو خير وأفضل ممن لم يمكن منه، لأنه وإن كان غير ممكن منه وغير معذون له في الاتيان به الذي هو الصلاة، إلا أن من تحصل منه الصلاة عنده زيادة، يعني ليست عند هذا الذي لم يتمكن من الصلاة وهو النساء. أما نقصان عقلها فإن شهادتها على النصف من الرجل، وهذا من الأمور الخمسة التي النساء على نصفها من الرجال، لأن النساء على نصف من الرجال في خمسة أمور: في الشهادة فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، وفي الدية، وفي العقيقة، وفي العتق، وفي الميراث. هذه أمور الخمسة النساء فيها على النصف من الرجال. قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة أخرج هذه مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب. عن ابن الهاد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل، لم تقبل، النفي هنا نفي القبول أو الصحة أو الكمال، يعني هو يعني هذا فيه إشارة إلى المبادرة إلى التخلص من هذا يعني هذا الضرر الذي يحصل لها، يعني ومعلوم أن أنه لا يعني ذلك أنها تعيد الصلاة، وإنما يفوتها أجرها مع كونها صلت، إلا أنه فات عليه الأجر، مثل من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني يحرم، يعني يحصل له بسبب هذه المعصية يعني حرمان هذا الأجر وهذا الثواب، وإن كان قد أدى ما عليه ولا يطلب منه الإعادة، إلا أنه فاته هذا الأجر العظيم بسبب هذا الجرم وبهذا الذنب الذي ارتكبه. وفيه أيضا إشارة إلى التنبيه إلى المبادرة، يعني حتى لا تتعرض لحرمان حرمانها أجر الصلاة. الصلاة تصح، لا يقال أن صلاتها باطلة بمعنى أنها تعيدها، فإنها أدت ما عليها ولكنها حرمت أجرها وحرمت ثوابها. كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم وتعوذ صلى الله عليه وسلم من الفقر؟ نعم، هو الغالب يعني كما هو معلوم الفقر يحصل والغنى يحصل، لكن الغالب على الناس هو الافتتان في الدنيا، ومعلوم أن الفقر يعني فيه يعني من أسباب يحصل بسببه يعني أمور منكرة وأمور محرمة، وقد يبتلى الإنسان بسبب الفقر إلى أن يقع يعني في أمور محرمة وفي أمور محظورة، لكن الخشية الغالبة والتي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفتنة بالمال وكثرته والتنافس فيه، ولا يعني ذلك أن يعني أن لا يكون هناك أحد يعني يصير فقير أو يحصل لفقر، نعم يوجد، ولكن الذي خشى الرسول صلى الله عليه وسلم التنافس على الدنيا. يقول هل من خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة يكون من الجماعة ومتى يخرج منهم؟ إذا كان يعني على بدعة من هذه البدع التي عليها يعني جماعات من أهل البدع كالتي عرفت بأسمائها فإنه لا يكون يعني من أهل السنة والجماعة. أما إذا حصل يعني هو من أهل السنة والجماعة ولكن حصل منه هفوة أو حصل منه زلة أو حصل منه غلط فهذا لا يخرجه عن أن يكون من أهل السنة والجماعة، لأنه لا يسلم أحد من الخطأ ولا يسلم أحد من الزلل، ولكن الشأن الذي يخرج إلى طريقة من الطرق التي عليها أهل البدع والتي لها أسماء معينة وأسماء يعني معروفة. يقول نسمع من يتكلم على أن الاختلاف بين الأمة رحمة والجماعات يكمل بعضها بعضا وإن اختلفت المشارب، وينبغي ترك الصراعات لأن عندنا عدوا هم اليهود والعلمانيون، فما التعليق؟ الجواب هو أن الواجب هو اتباع الصراط المستقيم، وأن من حصل منه انحراف عن الجادة يبين له الانحراف عن الجادة، والناس يأمر بعضهم بعضا بالمعروف ويتناهون عن المنكر، وهذا من الأمور المطلوبة في الإسلام. ولا يقال إن الناس يعني يقرون على ما عندهم من الباطل وأنهم لا ينكر بعضهم على بعض وأنهم يجتمعون ويتركون تنبيه بعضهم بعض، لا يجوز ذلك، وإنما عليهم أولا يستقيموا على طاعة الله عز وجل، ومن خرج عن الجادة يجب عليه أن يرجع عن الجادة. والأمر معروف النهي عن المنكر هو من أسباب أو هو سبب خير هذه الأمة على غيرها من الأمم، كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلا يترك الأمر معروف النهي عن المنكر بدعوى الاجتماع، لأن الاجتماع الذي يكون على غير هدى